عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات مشكلات الأطفال تحليل وحلول. احنا كنا في الحلقات الماضية اتكلمنا شوية عن خطورة مشكلات الأطفال، واتكلمنا عن معنى وأهمية التحليل والحلول، وضرورة الجمع يعني ما بين محاور أربعة في التعامل مع المشكلات. لكن في حاجة مهمة جدا جدا الحقيقة بقى، وهي ان احنا كيف نعرف ان طفل في مشكلة، ايه هي مشكلات الاطفال اصلا، او يعني مش هقول مش ايه هي انواع مشكلات الاطفال، مش ايه هي المشكلات على التفصيل، لا يعني ازاي نعرف ان طفل في مشكلة اصلا. المسألة دي مهمة جدا الحقيقة. ليه؟ لان كتير جدا في ظواهر بتبقى طبيعية واحنا بنعتبرها مشكلة لان احنا ما بنبقاش فاهمين او مش واخدين بال، ويمكن دي بتحصل في الاطفال اكتر ما بتحصل في الكبار. يعني من دايما باكد ان التصورات الخاطئه ان الطفل هو واحد كبير بس على صغير. المفهوم ده مفهوم ان مثلا ان الفرق بين الكبير والصغير او الكبير والطفل هو مساله وزن او حجم. الحقيقه مش كده خالص، الطفل فعلا كائن اخر. بل بنأكد دائما مرارا وتكرارا حتى المراحل اللي بيمر بها الطفل بيكون في حوال مختلفة تماما. يعني احنا مثلا عندنا في طب الأطفال مقسمين الشهر الأول اسم نيونات، من شهر لسنة في مدرسة الأمريكية اسمه إنفنت، وفي المدرسة البريطانية من شهر لسنتين، في مرحلة اسمها تودلر من سنة 3 سنين في المدرسة الأمريكية، في مرحلة اسمها الإيرلي تشايلد هود الطفولة المبكرة، وفي الميدل تشايلد هود عند بعضهم الطفولة المتوسطة أو الوسطى، وفي الليت تشايلد هود اللي هي الطفولة المتأخرة، في البلوغ، في بري بيبرتي ما قبل البلوغ، والبيبرتي البلوغ نفسه، وبوست بيبرتي ما بعد البلوغ. يعني الحياة مراحل، وكل مرحلة الحياة من المراحل دي وتقسيمات كتيرة، وكل مرحلة من المراحل دي بتبقى ليها قصصها وليها حواراتها وليها خصائصها. فبس حابين نتفق على دي الاول، ان احنا ما ينبغيش ان احنا نتصور ان الطفل ده هو مجرد واحد كبير على صغير، لا مش كده، او نسخة مصغرة من الكبير، لا ده هو كائن اخر، حرفيا كائن اخر. زي النهاردة ما نقدرش نقول ان الانثى هي راجل بشعر طويل يعني، ولا راجل مثلا في بعض الاختلافات الجسديه اللي فيه، لا طبعا الانثى هي مخلوق اخر. يعني مش طبعا اكيد في حاجات مشتركه، في مساحات تقاطع كبيره ولا شك، بس اقصد ان ما ينبغيش ان هو يفهم على ان هو انا، لا انا الطفل ده واحد كبير مثلا في مسلخ طفل، لا هو طفل، ده حد ليه اللي بنسميها خصوصيه الطفل. وده انا كنت بقول من اهم النقاط على الاطلاق في العلاقات وفي التعامل، من أهم النقاط في العلاقات مسألة إدراك خصوصية اللي أنا بتعامل معه، إدراك خصوصية الطفل، إدراك خصوصية المرأة، إدراك خصوصية الرجل بالنسبة للمرأة اللي تعامل معه، إدراك خصوصية الأب، خصوصية الأم، خصوصية المعلم، إدراك خصوصية اللي إحنا إيه الحاجات المميزة، إدراك الخصوصية دي حاجة في منتهى الأهمية. فمن الحاجات المهمة اللي ينبغي أنها تتفهم إن لما نيجي نبص للطفل، لا هو المفروض إن ليه قصته، ليه حكايته. ففي اشياء كتيره في عالم الاطفال احنا بنعتبرها مشكلات، وهي مش مشكلات، هي طبيعيه اصلا، هي طبيعيه، ده حاجه طبيعيه، احنا بس اللي مش عارفين ان ده طبيعي. فدايما للاسف الشديد ما بيبقاش عندنا معايير او مقاييس، يعني بمعنى ادق ما عندناش معلومات كافيه تخلينا نحكم ان الطفل ده في مشكله او مش في مشكله، ما عندناش للاسف هذا الكلام. فده بيخلينا نعمل ايه في اوقات كتير جدا، يبقى الطفل في مشكله واحنا ما ناخدش بالنا انه في مشكله، ويبقى في حاجه طبيعيه ونعتبرها مشكله. ده بيحصل كتير للاسف الشديد. في اوقات ممكن الطفل ده نتهمه ان هو سبب المشكله ونكون احنا سبب المشكله، وفي وقت لا ما يعني اصل المشكله عندنا، وفي وقت يكون يعني هو اللي عنده المشكله واحنا نتصور اللي عندنا مشكله. يعني طيب يعني خليني اوضح لحضراتكم اللي احنا بنحكي فيه ده. فكرة ان يبقى دي حاجة طبيعية واحنا نعتبرها مشكلة، مثلا مسألة الحركة في الطفل، الأطفال مثلا، ان الطفل يبقى بيتحرك ومش عارف ايه وكلام من ده، ومسألة نقص الانتباه. يعني مثلا احنا بنقول فرط الحركة ونقص الانتباه مرض، احنا بنقول فرط الحركة ونقص الانتباه، يعني هو اسمه attention deficit hyperactivity disorder، يعني نقص انتباه، attention deficit نقص انتباه وهايبر اكتيفيتي وفرط حركة disorder، disorder اضطراب. انما ما فيش طفل ما عندوش نقص انتباه وما عندوش حركة زايدة، بالعكس. احنا مثلا في زي مثل البكاء في الطفل الصغير، يعني الطفل لما ما بيبكيش احنا بنقلق، لان مثلا في المتوسط هو بيحتاج يبكي حوالي ساعتين في اليوم مثلا، شوية متصلة على منفصلة، طبيعي، لان ده مطلوب اصلا بالنسبة له، ده حاجة مهمة جدا بالنسبة له، لدرجة مثلا ان ام تبقى فرحانة تقول لك ده زي الملائكة، ما بسمعلوش صوت، ده ما بيعيطش خالص، لا لا لا، ده لازم تروح للدكتور، ده في مشكلة اصلا، في مشكلة بغيش انها تمرر كده. فدي مسألة مهمة جدا، احنا مثلا ما كنا نعتبر ده حاجة مش طبيعية، طبيعية جدا، طبيعي انه يبقى كده، طبيعي انه يبقى عنده اضطرابات في الجهاز الهضمي زي ما قلنا قبل كده، طبيعي انه يبقى بتخض كده من الصوت، ده حاجة يعني بنتأكد بيها ان جهازه العصبي تمام، يعني حاجات بتسميها مثلا المورو ريفليكس او غيرها، يعني في حاجات طبيعية لما نعمل، يعني في اشياء هي تبدو مش طبيعية وهي طبيعية. طبيعي ان في هذه المرحلة بيعمل حمام على نفسه، طبيعي ان في هذه المرحلة ما يقدرش ياكل الحاجات الصلبة، طبيعي ان في هذه المرحلة الرؤية بتاعته ليها نطاق معين، السمع بتاعه، يعني كل ده طبيعي، ما بنعتبروش مرضي، ان هو بنعتبره حاجة طبيعية جدا جدا، حاجة طبيعية في النمو الطبيعي، ما فيهوش اي اشكال، في ما يسمى بالابتلاءات الاصلية، ما يسمى بالابتلاءات الاصلية. ودي بقى نقطة برضو لابد ان احنا نوضحها، يمكن اشرنا اليها مرارا وتكرارا في برامج سابقة، لكن نوضحها هنا سريعا. الانسان المشكلات اللي موجودة فيه اللي هو بيعتبرها مشكلات او تحديات، ممكن تكون من نوع ما نسميه بالابتلاءات الاصلية او الابتلاءات الجينية او الابتلاءات البيئية. ابتلاءات اصلية او جينية او بيئية. ابتلاءات اصلية يعني موجودة في اصل خلقة الانسان، زي اللي احنا بنحكيه ده كله دلوقتي، في منه بقى، ده احنا كده بنتكلم على مستوى الخلق، في على مستوى الخلق، في على مستوى الوجدان والايمان، في ده على مستوى الظاهر، في على مستوى الباطن، في حاجات طبيعية في الإنسان، هي في أصل خلقة الإنسان، دي يسميها الابتلاءات الأصلية، الهلوع جزوع منوع، في أشياء كده في أصل خلقة الإنسان، مش كلها موجودة عند كل الناس، لا، ده عنده شوية وده عنده شوية، كل حد عنده قسمته، تمام، لكن مجموعها موجودة في كل الناس. فهذه ابتلاءات أصلية، سواء كانت على مستوى إنسان الأبدان الخلق أو إنسان الإيمان على مستوى الخلق، طيب، سواء كان على في في من الزاويه الجسميه او من الزاويه الايه النفسيه. طيب، في نوع تاني من الابتلاءات او التحديات اسمه الابتلاءات الجينيه. الابتلاءات الجينيه يعني ايه؟ الابتلاءات الجينيه يعني حاجه موجوده في جينات الانسان، ده في جيناته، ورثها من العيله، ورثها من ابوه، ورثها من امه، زي مثلا كتير جدا امهات مثلا يجوا يشتكوا الولد قصير، الولد مش عارف ايه، طب يعني احنا حتى مثلا من الحاجات المتفق عليها بنقيس طول الاب وطول الام ومش عارف ايه، ونشوف متوسط معين، وممكن مثلا حاجه مش شهيره جدا في الطب اسمها فاميليال، اسمها فاميليال، يعني حاجه في العائله، ما فيهاش اشكال، حاجه في العائله، طبيعي جدا ولد في عائله زي كده مثلا يبقى طويل قوي، يبقى مش عارف ايه، يبقى كذا، ده طبيعي في هذه العائله، فاميليال. ففي ابتلاءات جينيه هي وراثيه جت في جينات الشخص ده، فممكن نعتبرها مشكلات، وهي في الحقيقة احنا نكون السبب فيها. يعني يمكن كنت احيانا بمزح مع بعض الاباء والامهات في بعض الدورات اللي بنتكلم فيها عن صعوبات التعلم او اضطرابات التعلم المحددة specific learning disorders اخر تسمية ليها، فكنت بقول ان هم قعدوا يدوروا حتى الان مش لاقين سبب لاضطرابات التعلم دي او صعوبات التعلم، مش لها سبب غير جينات، يعني ده العامل الجيني هو العامل الاقوى فيها. فكنت بمزح يعني مع الاب والام، اقول لهم انتوا بتحبطوا الولد وبتدمروا الولد، وفي الحقيقه هي جينات حضرتك وجينات حضرتك اصلا، انتوا السبب. يعني هي جيناتنا احنا في الاخير، يعني اللي هو انا كنت امزح اقول ابوه مش اينشتاين ولا امه ماري كوري مثلا، ويقول لك الولد مش عارف ماله، يعني طب ما هي جيناتنا اصلا. برضه ده اللي يتفهم ان فوقات يعني احنا ممكن نتهم الولاد، ده اللي بيقولوا ممكن نتهم الولاد بحاجه واحنا ربما نكون السبب، او احنا نتهم نفسنا بحاجه ولا هم السبب، احنا ما عندناش مشكله. فالمهم الشاهد ده اللي بنسميه الابتلاءات الايه الجينيه. وهذه الابتلاءات الجينيه او الوراثيه فيها برضو على مستوى الخلق ومستوى الخلق، على مستوى الابدان ومستوى الايمان، على المستوى الجسمي ومستوى النفسي، تمام، برضو في الحاجات الايمانيه، الشجاعه، الكرم، مش عارف ايه، بعض الاشياء. وفي اللون الثالث من الابتلاءات وهو الاوسع والاكبر على الاطلاق والاخطر، وهو الابتلاءات البيئيه. طيب الابتلاءات اللي هي الاصليه دي والابتلاءات اللي هي الجينيه دي، طب الانسان يعمل ايه؟ مش كده مظلوم؟ لا، الله سبحانه وبحمد رزقه من الفطره اللي يقدر به يدفع هذه الابتلاءات، الحمد لله، بل الوحي كفيل بان هذه الابتلاءات تدفع. الاشكال بقى هنا بيجي في الابتلاءات البيئيه. الابتلاءات البيئيه بتبقى ازمه حقيقيه. الابتلاءات البيئيه هي الاكبر وهي الاخطر وهي الاوسع. الابتلاءات البيئيه دي اللي نشأ من البيئه اللي الانسان فيها اصلا، يبقى الاشكال اللي جاي عند الولد ده او عند البنت دي سبب البيئه اللي هو فيها، سبب الاب، سبب الام، سبب الوسط المحيط به. يا دكتور لا، الوسط ازاي ومش الوسط ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل مولود يولده على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. اذا كان الاب والام بيغيروا الدين بشكل كامل، بيغيروا الفطره السويه، فطره التوحيديه، فطره الايمانيه، مش هيغيروا ما هو دون ذلك؟ هيغيروا طبعا، هيغيروا في الصفات الشخصيه، هيغيروا في اشياء كثيره. الاب والام ابواه، ممكن ما يكونش ابوهم، وممكن اكتر حد بيحتك بيه جدته، جده، ممكن خاله، خالته، عمه، عمته، بيغيروا الطفل، الطفل بالذات، لان هو كالصفحه البيضاء التي ينقش فيها. فابواه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ربنا بيقول في الحديث القدسي اني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء يعني هم مائلين للحق، الحمد لله، يمين كده مش ناحيه الباطل، مائلين للايمان مش الكفر، للعدل مش الظلم. فأتت الشياطين فاجتالتهم، شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، يعني شياطين الإنس في الإعلام، في التعليم، في الأوساط المحيطة، اجتالتهم عن دينهم، اجتالتهم عن دينهم الذي فطرهم الله سبحانه بحمده عليه. فالحقيقة بصورة أو بأخرى هذه الابتلاءات البيئية خطيرة جدا. الابتلاءات البيئية دي للأسف الطفل فيها ضحية، الابتلاءات البيئية الطفل فيها ضحية، ضحية هذا الواقع الذي يحيا فيه. طب ليه بقول الكلام ده؟ عشان نقدر نتفاهم اللي احنا بنحكي فيه من شوية، ان في حاجات ممكن هي طبيعية انها لسه مفيش نضج كافي، مفيش نمو كافي. الطفل مثلا مش متعقل كفاية، لسه ما عندوش تعقل فهم والادراك. احنا النهاردة بنلوم الطفل، مثلا انا واحد النهاردة رحت اتعلم لغة انجليزية عند شخص، فمثلا قال لي اقرا الباراجراف الفلاني او اقرا المقطع الفلاني، فما قدرتش اقراها، بيقعد يشتمني ويضربني ويقول لي انت مش عارف ايه وكذا، طب انا اديتك حصه المره اللي فاتت، انت شغلك عمرك ما تتعلم. لا، بيتفهم ان انا لسه بتعلم عادي جدا، وان انا مش عارف اقرا كويس، وان انا مش عارف ايه، وان قدامي وقت. للاسف احنا ما نتفهمش هذه المساله فيما يخص الطفل، اللي في حاجات طبيعيه اصلا. طبيعه الطفل عنده شويه نقص تعقل، سواء كان فهما ادراكا وادراكا او ضبطا وامساكا. طبيعي ان الطفل عنده برضو اشكالات اخرى، مثلا ان هو عنده براءة حد السذاجة، طبيعي انه عنده اندفاعية شوية، طبيعي انه عنده العزيمة على الرشد اكتر من الثبات في الامر، طبيعي انه هو لحوح او انسيستنت على حاجة. في اشياء طبيعية، هي طبيعية من احنا معتبرينها مشاكل، مش مشاكل. طبيعي انه ما عندوش، ان انتباهه مش عالي قوي. ولذلك في حاجة في الطب عندنا اسمها over diagnosis، حاجة اسمها under diagnosis. over diagnosis اللي هي الحاجة اللي تتشخص كتير خلاص، وكأنها موضة، وكأنها ترند، زي مثلا التوحد، يلا توحد كله متوحد، كورونا مثلا، فترة كورونا، يعني شخص كتير يعني over diagnosis. وكأن بالعافية احنا عايزين تكون كده. انا كتير جدا من الاباء والامهات مثلا يستشروني في اشياء، انا اقول له لا انا مش شايف ان فيها مشكلة، عادية. لا عادية ازاي؟ ومفيش مشكلة ازاي؟ وانت مش عارف ايه، وانت كذا، وكأنك بقى بتقلل من معاناتي وبتحقر من ذاتي. يا عمي لا، فعلا والله مش مشكلة، طبيعي. يعني في مع الأطفال بالذات أصل الأصول، لسه هنتكلم عنه إن شاء الله في العلاج، أصل الأصول الصبر. الصبر يعني الزمن جزء من العلاج في كتير من مشاكل الأطفال. ففي أوقات إحنا ممكن نعتبرها مشكلة، وإحنا للأسف الشديد هي حاجة طبيعية أو ظاهرة طبيعية. لو قرينا هنعتبرها ظاهرة طبيعية. يعني أنا كتير جدا جدا مثلا، خصوصا مثلا في المرحلة اللي هي بتاعت ما يسمونها هو المرهقة، مرحلة ما قبل البلوغ والبلوغ وما بعد البلوغ، في شوية تحولات بتحصل وأشياء بتحصل، فكنا بنحكي عليها ونشرحها أحيانا. فبعض الآباء والأمهات يقول يا وأنا اللي مفتكر الولد عنده مشكلة والبنت عندها مشكلة ومش عارف إيه، هو ما عندوش مشكلة، ده اللي عندي مشكلة. وده اللي هقوله تاني وتالت ورابع، ان برضو لا ممكن هو مش هو اللي عنده مشكله، احنا اللي عندنا مشكله ان احنا ما تعلمناش او فهمنا عشان نقدر ناخد بالنا دي مشكله ولا مش مشكله. فين دي حاجه مهمه قوي، ان تبقى في كتير من الظواهر الطبيعيه احنا بنعتبرها ايه، بنعتبرها مشكلات وهي مش مشكلات. احيانا بنعتبرها مشكلات علشان سقف الطموحات العالي بتاعنا، الولد مش عارف ايه، انا متطلب انه يعمل كذا، يعني سقف طموحات مش طبيعي. مثلا الاباء والامهات الملتزمين او المتدينين بيتطلب من ابنه مثلا عنده 9 سنين بقى عايزه يبقى احمد بن حنبل، هو عايزه يبقى جسام تيميع. الحياة مش يعني مش طبيعي. انت لابد انك تتفهم ان انت ما ترفعش سقف توقعاتك بعيدا عن الواقع لهذه الدرجة. سقف التوقعات لازم يكون قريب من الموقع، نتكلم عندي ان شاء الله قريب من الواقع مش من الموقع اللي انت عايز تروح له، الواقع الموجود مش الموقع المنشود. علشان توصل لهذا التوقع يبقى بعد كده هو موقعك وبعد كده او واقعك وبعد كده تنتقل لفوق. فالشاهد احيانا احنا بسبب ايه، سقف توقعاتنا العالي، بنعتبر ان الطفل في مشكله، هو مش مشكله الحقيقه، المساله عاديه جدا. في اوقات مثلا بنقول ده عنيد عنيد وبيعمل، وهذا العند مثلا بيبقى جزء من تكوين شخصيته، انه لازم هو يكون صاحب قرار، يكون عنده انانيته جزء من تكوين شخصيته، انه هو عشان خاطر يمتلك الاشياء ويحافظ عليها وما يضيعهاش. ففي اشياء او ظواهر في مراحل عمريه هي بتبقى طبيعيه واحنا بنعتبرها مشكلات، وهي الحقيقه مش مشكلات ولا حاجه. فبيحصل اوفر دايجنوزس، بيحصل ان احنا بنشخص ولد في مشكله ومش عارف ايه، نروح لمستشار اسري ونعمل ونودي والحق، والولد شكله متوحد ولا الولد شكله عنده مش عارف ايه ولا عنده صعوبات تعلم. يعني مثلا من الحاجات اللطيفه جدا ان مثلا يقولوا ما نشخصش صعوبات تعلم قبل سن المدرسه، ما بنشخص صعوبات تعلم قبل سن المدرسه لا. وتلاقي مثلا من 3 سنين الولد عنده صعوبات تعلم وعايزين نلحق ونشوف لنا حل ومش عارف ايه، ما بنشخصش احنا مثلا صعوبات تعلم مثلا من الحاجات مع حد ذكائه متوسط او فوق المتوسط، يعني عذرا انا اسف، مع حد ذكائه تحت المتوسط، يعني ولد اصلا ذكائه تحت المتوسط عنده صعوبات، هي دي اللي شغلنا. في مشكله ثانيه اكبر منها اصلا، لان بطبيعه الحال الولد نقعد احنا بس اللي عنده صعوبه، لو افترضنا جدلا ان الولد عنده صعوبه تعلم نقول ايه ده ذكائه في مشكله، مش ذكائه مش مشكله، ده هو افريج او اوفر افريج كمان، يعني ده ذكائه متوسط فوق المتوسط. فالشاهد اللي اقصده ان احنا للاسف الشديد في احيان حاجات بنشخصها بزياده. ولذلك من الحاجات المهمه جدا جدا جدا جدا يا جماعه الخير الله يكرمكم، بلاش الهلع، بلاش ان احنا نكون متوترين. الهلع والتوتر مشكله، يعني احيانا الخوف الزائد والحب الزائد يعني بيعمل اشكالات، ان احنا بنتصور ان هم في مشاكل ومش في مشاكل. ولدرجه ان دلوقتي بقوا في الـ في الـ في الـ في المذر هود او في الامومه بيتكلموا في حاجه، بيتكلموا في الاوفر كير، الرعايه الزايده، اللي هو العنايه الزايده قوي اللي بقت بتخنق، اللي بقت مثلا بتطلع مشاكل من تحت الارض، اللي بقت كان لا صعب البني ادم يبقى مركز معاه بهذا الشكل الكبير. فعذرا لدرجه ان احنا كمان توترنا قلقنا، الام متوتره من كي جي 1 على مستقبل مودي في اللغه الانجليزيه وعلى مش عارف حاله بودي مع اللغه الفرنسيه، يعني توتر زائد جدا جدا، توتر مش طبيعي، توتر يعني. فهذا التوتر مخلي الاجواء من الكهرباء، مخلي الام بانك، مخلي الاب بانك، يعني في هلع غير عادي. فبيخلينا نشخص حاجات ونروح بيهم ونلف بيهم ونعتبرهم عندهم مشاكل، الحقيقه مفيش مشاكل. فاتمنى ان الاباء والامهات حتى يقروا يتعلموا يفهموا شويه عن المراحل بتاعه الاطفال، لان في كتير من الحاجات هي طبيعيه واحنا بنعتبرها مش طبيعيه، بل في كتير من الحاجات اللي مش طبيعيه في ظروف ما بتبقى طبيعيه. يعني مثلا احنا في فتره ما الطفل ده هذه المرحلة مثلا حصل انفصال بين والد ووالدته، في حاجات طبيعية منتظر انها تحصل، الولد ده مش عارف عنده فقد اخ مثلا او فقد جده مات ولا مثلا هو كان بيحبه، طبيعي في اشياء تحصل. يعني في حاجات كمان طبيعية، حاجات عذرا مش طبيعية لو جت في ظروف ما بنعتبرها طبيعية. برضو دي حاجة مهمة ان احنا برضو منجريش ونقول ومشكلة، ويعني والحقيقة ما يكونش في مشكلة ولا حاجة، لان ده اوفر دايجنوزس، ده توتر زائد، هلع زائد. فأتمنى تفهم هذه المشكلة. الأصل في حاجات هي ابتلاءات أصلية بطبيعة الحال، بكده كده نعملين حسابنا أن مع تقدم العمر هتخلص، زي ما قلنا نقص التعقل مثلا، فهم الإدراك وضبط الإمساك، زي ما احنا عارفين أن الحمد لله هو مع الوقت هيتحكم في حمامه، زي ما احنا ما بنعتبرش أنه يكون النهاردة ما بيمشيش وعنده مثلا 7 شهور أنه عاجز ويبقى معاق، يعني في حاجات بطبيعتها كده. فنفهم الأشياء الأصلية، نفهم الأشياء الوراثية، إن في أشياء بطبيعتها أيوة دي موجودة في جيناته، ما هي موجودة في أبوه أمه، فبطبيعة الحال محتاجيني لون من الصبر والتصبر إن شاء الله لغاية ما نتجاوزها. نفهم بقى إحنا إحنا متهمين في إيه، إحنا مسؤولين عن إيه، إحنا جبنا إيه بالضبط. فدي مهمة أوي فهم إمتى، يعني إزاي نعرف إن الطفل عنده مشكلة، إزاي نعرف إن عنده مشكلة. الطفل يمكن كما أشرت في الحلقة الماضية هو ما بيتكلمش، ما بيقولش، ما بيفصحش، فدايما مشكلة يعني حاجة بتأثر على أنشطته الحيوية. أنشطته الحيوية الطفل أنشطته الحيوية بيلعب، بياكل، بيشرب، بينام، اللي احنا بنسميها الفايتال اكتيفيتيز، اللي وخصوصا الفايتال ديلي اكتيفيتيز، اللي بيأثر على انشطته الحيويه اليوميه كمان. لا هنا في حاجه ناخد بالنا، نركز بقى، يعني ننتبه لهذه المساله، يعني احنا مركزين معاه، فده بيأثر على انشطته الحيويه كمان. هذا التاثير لازم برضو نلاحظ حاجه مهمه جدا، دوام التاثير ده وعمق التاثير قد ايه. يعني ممكن يكون بيأثر بس مش قوي، لا عادي بياكل الدنيا ماشيه ومش عارف، مش مشكله. لا وكمان بقى في حاجه مهمه جدا، هي يعني دوام التأثير ده، يعني حتى هم في المشكلات النفسية مثلا في السايكياتري كتير جدا يتكلموا، لا أنا ما شخصش ده مثلا في مدة أقل من أسبوعين، ما شخصوش في مدة أقل من 3 شهور، يعني لازم هذه الحالة تلازمه 3 شهور أو تتكرر عليه في 3 شهور مش عارف كم مرة. دي مسألة مهمة جدا جدا برضو، إن دي حاجة تبقى حاجة دائما. إنما مثلا النهاردة مش عارف، إحنا مثلا كنا بنقول للأمهات إن الطفل النهاردة سخن، خلاص سخن ماشي، نسأل السخونة دي مأثرة على أنشطة الحيوية ولا لأ، درجة حرارة ارتفعت مأثرة، لا مش مأثرة، خلاص مش غشة بالنبي، لا ده والله مأثرة، طب نشوف والله معاه طول اليوم ولا شوية كده وبتمشي، طب استمرت قد ايه، طب بتقعد قد ايه. فالمسألة دي مهمة في ان احنا نقول في مشكلة في حاجة مأثرة على الفيتال اكتيفيتيز بتاعته، الأنشطة الحيوية مأثرة على مثلا حياته الدراسية، على حياته الاجتماعية وتواصلته مع الآخرين بشكل أساسي، حاجة تكون احنا بالنسبة لنا بقى الشق المهم أثر على الواقع الإيماني بتاعه. مثلا مش مبقاش بيحب يروح المسجد، في حاجة حصل، مبقاش مثلا بيحب يسمع قرآن، في حاجة، ما بقاش مثلا بيحب الصلاة، في حاجة، ما بقاش يعني بيشوف الشيوخ، في حاجة، ممكن بقى حد اتحرش بيه، حصل له مشكلة. يبقى لازم احنا هنا ايه، في حاجة مش طبيعية يتم التركيز عليها، يعني حاجة اب نورمال، حاجة مش طبيعية بتبقى عميقة في التأثير، بتبقى بتاخد وقت طويل مأثرة على أنشطته الحيوية. بنلاحظ الكلام ده في الطفلة، مش حاجة طبيعية، لا في في في في مكان غير مكانها، في زمان غير زمانها، في ميدان غير ميدانها، مع إنسان غير إنسانها، لا في حاجة مش في وضعات طبيعية. أنا برضو بتفهم الحاجات الطبيعية، ساعتها لا ممكن نبدأ ناخد بالنا في مشكلة، والمشكلة دي كذا، ونسجلها في ميادينها، احنا المشكلة في الميادين الإيمانية، احنا في الميادين العمرانية والتعليمية وغيرها، احنا في الميادين الوجدانية والنفسية، احنا في الميادين البدنية، نبدأ ناخد بالنا ونركز فيها. وانا بأؤكد للأباء والأمهات، احنا مركزين مع الأبدان الحمد لله تمام جدا، واحنا ممكن مركزين مع العمران كمان للمذاكرة والدراسة وكده، بس احنا بنهمل كتير الإيمان وبنهمل كتير الوجدان، فنشوف في هذه الاشياء. ده برضو ما يمنعش ان في احيان اندر دياجنوزس، ما يمنعش ان احنا في اوقات لا احنا ممكن يبقى في لا في مشكله واحنا مكبرين دماغنا، مطنشين، مش واخدين بالنا. لا في للاسف الشديد اباء وامهات يقول لك عادي يا عم مش هيحصل حاجه، ما جراش حاجه، ويترك حتى تستفحل. فلا ده ولا ده، يعني لا لا الحاله دي ولا الحاله دي، يبقى يعني دي بعض المعايير او العلامات اللي قائمه على معلومات، اللي يبقى وص تاني محتاجين معلومات، عشان نبقى عمليا بقى محتاجين معلومات، عشان نبقى عندنا معايير وعندنا علامات او مقاييس نقدر نعرف بيها، او على الاقل نشعر بيها، نحس بيها ان الطفل في مشكله، على الاقل يبقى في عندي هاي جريد اوف سسبشن، معدل شك عالي، عشان الايرلي ديتكشن اقدر التقط بسرعه اذا كان في مشكله او لا، وبعد كده ناخد ما يتعلق بيه. ده يعني كلام عن ازاي نعرف ان الطفل في مشكله، او هي مشكلات الاطفال اللي احنا يعني هنحاول نتناولها او نتكلم عنها. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.